من روائع المصحف المجوز. قال الله يا عيسى نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

ولا أعلم قال سبحان الله وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني ما قلت لا لهم جنات لكم جنات تجري من تحتها سركم وجهركم ويعلم حسيبون.